سؤال يعني ما أدري أنا الحقيقة أتعجب أحيانا من هذه القضايا التي تفرض نفسها الإخوة في بعض القضايا. بعض إخواننا يعتبر أنه لا يحمل جواز المرور إلى السلفية إلا إذا أنهك نفسه تماما في هذه القضايا وصارت شغله الشغل. فقضية وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع صار الكلام فيها جدا، وما أدري ما السر في الغلو في هذه القضية. الأمر أسهل بكثير، هذه من حلية الصلاة، لا هي ركن ولا شرط واضح، وإنما الحديث الذي ورد فيها حديث محتمل، النصوص فيها محتملة، إما أنه يعني رجع كل عظم إلى موضعه أو كما كان من قبل، يعني إما أنه يعني أثبل يديه أو أنه وضعهم على صدره. فإن شاء الله هونوا على أنفسكم إما هذه المسألة ما هي مشكلة، وبعض إخوة يغالون في ذلك بل يعادون من يخالفهم في الرأي، ويصل الأمر أحيانا للتبديع ويقول إن من قال بخلاف ذلك فهو مبتدع وضال، واضح؟ تقليدا لبعض العلماء الأفاضل إذ تفوه مثل هذه الكلمة الصعبة في حق بعض أئمة الهدى وأئمة العلم، فهذا خلاف سائر والأمر سهل، فما في داعي لأن الأخ يطالب أن جميع الإخوة ينبغي أن يعلموا أصح الأقوال في وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع، واضح؟ وماذا يفعل المصلح يضع أو لا يضع الإمام يده على صدره لكي يفعل كل واحد منهم ما يرضي ربه سبحانه وتعالى ولا يكون بيننا اختلاف في أي شيء. فالأمر أهون من ذلك، هونوا على أنفسكم، لا تبالغوا في مثل هذه المسائل، وما أقول هي سفاسف معاذ الله، لكن الأمر أهون من أنه يحصل خلاف بسببه وخصام وتبديع وتضليل. هذه من حلية الصلاة، وأصح الأقوال فيها والله أعلم ما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن هذه المسألة، قال إن شئت وضعت وإن شئت أرسلت، وكفى الله المؤمنين قتال.